الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان، فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟ الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم، لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أولها حائضا ليست من أهل الصيام، وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي، وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق للإمساك فيه فائدة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار. والمقصود أنه إذا أحل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي فكذلك الحال في بقية اليوم، على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.